الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. النوع الذي قبله معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب. مؤتلف والمختلف سبق لنا بأنه هو الذي تتشابه، يعني يشتبه الاسم، يشابه الاسم الاسم من حيث صورة الكتابة، لكنه يختلف عنه في الضبط، كسلام وسلام وعمارة وعمارة، أو لا يشابهه من جميع الوجوه في الصورة ولكن يكون بيناتهم تشابه، كحزام وحرام مثلا. فهذا يسمى المؤتلف والمختلف، فهو مؤتلف من حيث الصورة، مختلف من حيث المسميات، سلام غير سلام، فهذا يسمى المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، والغرض الأساس منه أن الإنسان يتعلم كيف ينطق الكلمة فلا يحرفها ولا ينطقها على غير وجهها. هناك هذا النوع معرفة المتفق والمفترق. متفق والمفترق، من هو متفق؟ مثلا شخص يتفق مع شخص آخر في اسمه، في اسمهما، كل منهما يسمى خالد، أو في الاسم واسم الأب، أو في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو في الاسم والكنية، أو في الاسم والنسبة، فهما متفقان من حيث هذا ولكنهما مختلفان. واضح كيف؟ فإذا لم يعرفهما الشخص فيظن المتعدد واحدا، كلما وجد مثلا خالد بن وليد يقول خالد بن وليد سيف الله. واضح كيف؟ فهذا خلاف السابق، وهو المسمى بالمتفق والمفترق. قال رحمه الله: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، قسمه أقساما بحيثما يعني بحسب ما ذكرنا، الاسم مع الاسم يتفق في الاسم والاسم مثلا، أو في الاسم واسم الأب، وهكذا. قال: أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد، ستة من الناس كلهم الخليل بن أحمد أو أكثر، لكنهم ليسوا واحدا ومتعددون، هو ستة. أحدهم النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض. قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد، وفي قول ابن معين، فقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. والخليل هذا هو شيخ سيبويه. ثاني يعني ممن سمي الخليل بن أحمد، أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن الأخضر عن معاوية بن قرة، وعنه عباس العنبري وجماعة. ثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. معنى الثالث ممن سمي الخليل بن أحمد، قد استدرك العراقي رحمه الله أنها الخليل بن محمد، معنى ما يكون الثالث. والرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. والخامس يعني ممن سمي الخليل بن أحمد، أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البياقي. والسادس أبو سعيد البستي أيضا، شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإصفرائيني، دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني يعني من المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة يعني ممن تسموا بهذا الاسم، فالتقوا في اسم الشخص وأبيه وجده، القطيع والبصري والدينوري، كي اللي يقولوا الدينوري، دينوري، راه هنا عندي مضبوطة الدينوري، لا هي الدينوري، والطرسوسي. فهؤلاء أربعة، كل منهم يسمى أحمد بن جعفر بن حمدان، لكنهم اختلفوا بالنسبة، فالنسبة تميز بينهم، قطيعي بصري دينوري طرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرى اتفقوا في اسم الشخص وأبيه وجده ولكنهم اختلفوا في كنية. وهذا الأخير من شيوخ الحاكم صاحب المستدرك. ثالث أبو عمران الجوني اثنان التقوا في ماذا؟ في الكنية والنسبة. أبو عمران الجوني اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش ثلاثة في الكنية واسم الآب اتفاق الكنى مع أسماء الآباء. أبو عياش أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور راوي قراءة عاصم والسلمي الباء جداني احنا راه عندي هنا الباء خداني روح يا اخويا الباء جداء اي احنا عندنا الباء خداني الهمزه كاين النون والخاء كاين الجيم معليش المحدثون ما يخلطوش يعني احنا هذا في اسماء انا غلطوا. الباء جدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع الاسم وكنية الأب أربعة صالح بن أبي صالح أربعة. الخامس يقصد الاسم واسم الأب والنسبة محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. ابن كثير كأنه عملي يحب يقول لك عندما تريد أن تأتي إلى اسم الراوي ثم يليق لك تحقق وتشمر عن ساعد الجد لتضبط الاسم على حقيقته ولا تسارع إلى النطق به من غير أن تتأكد. تلقى سلام تقول أنت سلام لا شوف ارجع إلى كتب الرجال وإلى التراجم. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من نوعين قبله. ما هما النوعان قبله؟ المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. نوع يتركب من نوعين قبله وللخطيب البغدادي في كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة وموسى بن علي. فموسى وموسى ما له؟ وعلي وعلي هذا فهذا متركب من نوعين قبله. مصريون يروي عن التابعين فكلهم موسى بن علي إلا واحدا وقيل إنه كان يكره أن يقال له ابن علي. ومنه المخرمي والمخرمي. مخرمي نسبة إلى المخرم موضع ببغداد والمخرمي نسبة إلى مخرمة والد المسور بن مخرمة. ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي في الطبعة عندي الدبلي. عجب هذا الإنسان اللي يشتغل به يطبع والله يكتب ولم يكن من صاحب الفن. إما يكون من أصحاب الفن وإما يكون يخاف ويتحرى. أما إذا كان ما هو من أصحاب الفن ما هو يتحرى يأتي بالعجائب. يكون من أصحاب الفن والله يتحرى. ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار. أنا هذا سموه أبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار. وكذلك أبو عمرو الشيباني يحيى بن أبي عمرو الشيباني. عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. في صنف آخر النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الآب أو النسبة. هذا يشتبه فيه الشخص بالشخص ولكن مع التقديم والتأخير. واضح؟ مع التقديم والتأخير مع المفارقة في المقارنة هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك زي يزيد بن الأسود وهذا الأسود بن يزيد فبينهما اشتباه، ولكن الأسود فيما تقدم هو الأب والأسود هنا هو الشخص نفسه، ويزيد هنا هو الأب ويزيد هناك هو الشخص نفسه الراوي أو غيره. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى بمعاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. وكذلك الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي، هذا الوليد بن مسلم. لكن يشتبه به ماذا؟ نوع اشتباه. مسلم بن الوليد، الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. فأما مسلم بن الوليد رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد واهم البخاري في تسميته له في تاريخ سماه الوليد بن مسلم وإنما هو مسلم بن الوليد، الله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، ما أكثر تنويه الحافظ ابن كثير بشيخه، اللهم ارحمه يا رب، كلما ذكر فنن وعلم أن شيخه كتب فيه نوه بذكره، يحبه ولا يحبه؟ ما شاء الله، تعظيم كبير من الحافظ ابن كثير، هو حافظ، هو حافظ، فأهل الفضل يعرفون لأهل الفضل فضلهم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيان حسن، وقد زدت عليه أشياء حسن لا بأس في كتاب التكميل ولله الحمد. النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. الشخص في الأصل يقول فلان ابن فلان، ربما ينسب إلى أمه، ربما ينسب إلى جدته، ربما ينسب إلى جده، ربما ينسب إلى زوج أمه لأنه رباه في حجره، ربما ينسب إلى من تبناه، وربما ينسب إلى من كان في حجره. فينبغي أن يعلم، لأنه إذا نسب إلى جده ثم جاء شخص آخر ونسبه إلى أبيه، ماذا أظن أنا؟ نقول ذا شخص هذا وهو هو، فأظن المتفردة تعدي. قال وهذا أقسام المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ بني عفراء، وهم اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. وفي شرح السخاوي الحارث، وهنا قال الحارث، وفي شرح السخاوي الحارث. ولهم آخر شقيق لهما عوذ، وقيل عون وقيل عوف وعوذ، بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح، بن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية وقيل الأتبية، الأتبية صحابي، صحابي الأتبية وقيل الأتبية، وقيل الأتبية صحابي صاحب القصة المعروفة الزكاة وما أعطي له معها. سهيل بن بيضاء وأخواه منها، يعني من أمه، سهل وصفوان، واسمه بيضاء دعد، واسمه أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة هي أمه، وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، حنفية أمه، وهذا ابن علي بن أبي طالب، محمد بن حنفية فنسب إلى أمه، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ولعل الحافظ ابن كثير وهم في هذا الأمر، فإن ابن علي السابق كما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله بأنه ربما حصلت منه هفوة ثم رجع عنها وأقلع، فهما واحد وليس اثنين، فليس إلا إسماعيل بن علية. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة، وقيل غير ذلك، قيل أبوه رجاء. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كعلي بن منية، يعلى كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، يعني أبوه أمية وأم أبيه هي منية، والصواب أن منية هي أمه، فأحيانا تجده ابن أمية وأحيانا تجده ابن منية. وبشر بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا، هما كيكونوا يتكلموا على هذه المسائل إذا كان عنده شيخ من هذا النوع يذكره. ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة، وهي أم أبيه. احنا عندنا نسمو سكينة لا بأس، لأن سكينة من السكون، هذا اسم زين على كل. قال قلت وكذلك، ها هو ثاني زاد ابن كثير، ها هو جاته المناسبة بيذكر شيخه. شكون شيخه؟ تيمي. أنا هذا الرجل اللي راكم تشوفوه على هذا الهدوء وهذا الرزانة وهذا العلم، هو كان مع ابن تيمية تعلم عليه. وكذلك شيخنا العلامة، ووالله إنها لفي موضعها، ما أكثر ما تظلم هذه الكلمات يا إخواني، كنا نرى في محلها علامة يا اللهم ارحمه يا رب، ارحم سائر علماء المسلمين كم جاهدوا. وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعادي، الله المستعان. كتب ربي لهذا المرأة، يعني لا يعرف هذا العالم العلامة إلا بها، لا إله إلا الله، سبحان الله. مالك بن مالك الإمام رحمه الله تعالى نزع بالآية وإنه لذكر لك ولقومك، عندما يروي الإنسان عن أبيه عن جده. ابن تيمية باش تعرفوا جدته خلد الله ذكرها، أبقى عليها في الآخرين، كيقول ابن تيمية الله يرحمه. لا إله إلا الله. قال قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعادين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو، وهو ينوه باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة، وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. ومن ذلك كما قال مجمع بن جارية، هو مجمع بن يزيد بن جارية بن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى جده، بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن الأعلى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد ياغوث الزهري، وكان زوج أمه نسب إلى زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. حسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه. وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها. كيف؟ يعني مثلا تنسب شخص إلى موضع تقول المعسكري هو مش معسكر، والله تقول مثلا الجزائري وهو مو الجزائري لأنه نزل الجزائر مدة وقتا، أو نزل بلد الفلانية وقتا، أو نزل ببدر وليس بدريا، أو قيل مولى فلان وهو ليس بمولاه وإنما جالسه، وهكذا. فالنسب التي على خلاف ظاهرها فينبغي الإنسان يعرف. كذلك اعتنى المحدثون بهذا، يعني تنقيب عظيم هذا. وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليه. هذا كنت إذا قلت البدري ماذا تفهم من البدري؟ هي البدري وأصحاب بدر هذا شأنهم عظيم، البدريون سبحان الله، البدريون هذه طبقة من طبقات الصحابة المفضلين. فإذا قلت بدري ينصرف ذهنك إلى أنه شهد بدرا وقد لا يكون شهدها، كهذا المثال الذي ذكروه كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه من شهد بدرا وخالفه الجمهور، قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. ولكن مسلما أيضا قال بأنه شهد بدرا، ونقل عن بعض الناس بأنه كان ببدر، والمثبت مقدم. كونه مثالا لا بأس، لكن المثال هذا لا يصدق عليه، ظاهر أنه شهد بدرا بالفعل. ولعلكم تذكرون أحد الأحاديث الأولى في موطأ مالك هي عنه في الوقود، أول باب من أبواب الموطأ فيه أبو مسعود البدري، فهو بدري فعلا لأن البخاري إمام الصنعة شهد له بذلك، كما قال الشيخ زعم البخاري أنه شهد بدرا وخالفه الجمهور، مخالفة الجمهور ما هيش حجة. وجاء في صحيح مسلم بأنه شهد بدرا، وقيل في الحديث الصحيح أنه شهد بدرا، والمثبت مقدم. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، لم يكن من هذه القبيلة، لكن نسب إليهم. ليه؟ نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوزبي بمكة، هذا الخوزي فعدنا هنا ثاني مش عارف الضبط نتاعه مش متبين، هو الخوزي. عبد الملك بن أبي سليمان اللي عندها أبو سليمان صح لأن هذا مضاف إليه، بن أبي سليمان العزرمي، وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. فلما نزل بجبانتهم نسبوه إليهم وليس منهم. الجبانة هي المقبرة وتطلق على الصحراء، وإنما تطلق على المقبرة لأن المقبرة تكون في الفضاء الفارغ، سميت جبانة، وهذا من الفصيح الدارج عندنا في بعض المناطق جبانة، ولا ما عندكمش هذه؟ هذا من الفصيح الدارج الجبانة. قال محمد بن سنان العوقي، هو العوقي راهي مضبوطة غلط، احنا عندنا هو العوقي، بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، لازمه فقيل مولاه وهو لم يكن مولاه على ظاهر النسبة بل لملازمته له فقيل مولاه، وقد مر بنا في الموطأ. وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. خالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، ما كان يصنع الأحذية فقيل له حذاء. أنا أذكر بعض المشايخ في ابن العباس، الشيخ البشير بوجرى البشير كان زمانه المسجد داره المسجد الحلاق. يجي عند واحد الحلاق تمام قابل المسجد، يجلس عنده شوية يروع على روحه ويرجع للجمع ولا للدار، معناه يولي حلاق هو، ما هو حلاق، لكن كان ملازم يروح له. والله يروح عند واحد مولى مكتبة يقول كتبي، هو ما صاحب مكتبة يجمع عنده. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال، المبهمات من أسماء الرجال والنساء. المبهم قد يأتي في المتن وقد يأتي في السند. إن جاء في المتن، إن كان في المتن فالطلاع فعدم معرفته لا يضر المتن، وإنما بعض أهل العلم ينقب عليه كثيرا ويتحقق ويتحرى حتى يعرفه. وممن عنوا بهذا الأمر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، كثيرا ما يقول بأنني بحثت عنه بحثا شديدا فلم أعثر عليه. هذا فاش في المتن، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني قد لا عدم معرفته لا تضر. لكن إن كان في السند، إذا أبهم أحد رجال السند، هذا السند يعني في الأصل ضعيف، لو كان السند في نهايته عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يضر، لأنه صحابي وجهالة الصحابي لا تضر. لكن إن كان في داخل السند، هذا جهالة، جهالة عين وجهالة حال مرت بنا، واضح كيف؟ فهذا ينقب عنه أهل العلم، فإذا عرفوه باسمه نظروا فيه فيحكمون له إما بالشروط التي يصح بها الحديث أو يكون حسنا، وإما بالضعف. ولهذا هذا النوع ينفع ويكون نفعه هاما فيما إذا كان هذا المبهم ماله في السند، ما عدا إبهام الصحابي كما قلنا. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد، الحافظ عبد الغني بن سعيد والخطيب البغدادي وغيره، ما ذكر فن منها علم من هذه علوم الحديث الا وتجد الخطيب على راسه حتى كأن الناس عالة عليه رحمه الله. وهذا انما يستفاد من رواية اخرى من طرق الحديث، كحديث عباس، كحديث ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله الحج كل عام، فتبين انه الاقرع بن حابس. لكن لو لم يعرف، لو لم يعرف حتى ولو كان منافقا ما يهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يجيب بالحق، فهذا لا يضر الحديث. كحديث ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية أخرى. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد، يعني أبهم نفسه، أبهم، لكن علم من طرق أخرى بأنه هو الذي رقى. يجمع يجي عندك يقول لك رقيني، يا ودي كندي الرقي في السلوم ولا فيه، رقيني هداك الله، تلك تطلب الرقية أولا وما عرفتش كي تطلبها، وين رقيك أنا، رقيني الرقي طلعك. كثير ما يرقي الناس الناس ولكن مش يطلعوهم، يهبطوهم. كيف قال هنا؟ الله المستعان. قال فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك. وهو فنون قليل الجدوى، ابن كثير ما هوش مثل النقاد، يعني العناية بالمبهمات في المتون قليل الجدوى، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم الحديث، ما قالش قليل الجدوى مطلقا، ولكن لا تتعلق به كبير فائدة من حيث أخذ الحكم من المتن، ياك، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيره. وش معنى يتحلى؟ يتزين به، كاد يقول بأنه من فضول العلم، لكنه مفيد على اللي قالوا وقت مليح، قال هذا فلان، هذا المبهم هو فلان. وأهم ما فيه، ينبه له، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن عمه أو عن أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، بقيت علينا أبواب محدودة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى سردها في الحصة القادمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.